إلا أن قالوا

تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماء وهو العزيز